سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الكرام، عشنا في اللقاء المنصرم مع بعض الأمور التي نحن في أمس الحاجة إليها، ألا وهي: هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر أفضل؟ وبينا بعض التنبيهات الفقهية الضرورية، ثم تكلمنا عن شأن الحامل والمرضع، ثم بعض التنبيهات، ثم المريض ينقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، وما الموقف من كل منهما، ثم الحائض والنفساء ووجوب الفطر عليهما مع وجوب القضاء. وأما هذا اللقاء نبدأ دراستنا بتوفيق الله عز وجل في أحكام القضاء والفدية. طيب، يعني إيه القضاء؟ القضاء، أنت رجل من هنا سافرت القاهرة، أنا بسألكم، هل يحق لك أن تفطر؟ نعم. إن كانت في طيارة أو حافلة أو قطار أو سيارة أو بغلة يحق لك أن تفطر، تمام كده؟ لأن المسافة مسافة قصر. طيب، لو أنت أفطرت، بارك الله فيك، القضاء واجب ولا مستحب؟ واجب. طب أنت الآن مرضت، عافانا الله وإياك، فأفطرت لمرضك 3 أيام أو أكثر أو أقل، قضاء هذه الأيام واجب ولا مستحب؟ واجب. واجب. طب وزوجتك أو ابنتك أو أختك أو أمك الحائض والنفساء تفطر استحبابا ولا وجوبا؟ وجوبا. وجوبا تفطر وجوبا. نعم. أيوة. طيب، وتقضي وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. وتقضي وجوبا. طيب، هذه مسألة أحببت أن أبدأ بها الدرس. والمسألة الثانية، في من الفقهاء من قال إن الإنسان المديون، الراجل أو المرأة مديون، كان عنده فسحة كبيرة لقضاء ما عليه ولم يقضي، ولم يقضي، وأتى عليه عام قادم ولم يقضي، فقالوا عليه القضاء والفدية. القضاء يعني يقضي مكان كل يوم يوم، ويطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. نظرا أنه كان عنده فسحة للقضاء ولم يفعل هذا. هل فهمنا هذه؟ نعم. يبقى احنا الوقت عرفنا ما معنى القضاء وما معنى الإيه؟ ما معنى الفدية. طيب، الراجح في المسألة إيه؟ ده كلام الفقهاء، من الفقهاء من قال الراجح التوبة والاستغفار والقضاء والفقه. الراجح 3 أشياء: 1 التوبة، 2 الاستغفار، 3 القضاء مع كثرة العمل الصالح. مع كثرة إيه؟ العمل الصالح. وأتبع السيئة إيه؟ الحسنة تنفعه. دي حاجة. حاجة أخرى بقى، أنت الوقت بارك الله فيك لما تقول انت بقى مديون لربنا، دين الله حق ايه؟ بالقضاء. بالقضاء. طيب، من فينا يملك عمره؟ لا احد. هل يوجد احد فينا يعرف متى سيموت؟ لا. الله تعالى قال في خاتمة سورة لقمان: ان الله عنده علم الايه؟ الساعة. وينزل ايه؟ الغيث. ويعلم ما في الايه؟ الغافات. وما تدري نفسه ما تكسب ايه؟ غدر. وما تدري نفسه ما يرض ايه؟ تموت. تسمع الخمس الغيبيات التي استأثر الله تعالى بعلمها. فالله تعالى قال في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى دي الخمس الغيبيات اللي في آخر سورة لقمان، وقد أشار الله تعالى إليها في سورة إيه؟ الأنعام المكية. واضح يا إخواني؟ نعم. أما وإنني وأنت لا تعرف متى ستموت، فلا بد أن تسارع بقضاء ما عليك، فيكون شعار حياتك، شعار حياتك، الشعار الأول: فاستبقوا الخيرات. الشعار الأول إيه؟ فاستبقوا الخيرات. الشعار الثاني: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الشعار الثالث: وعجلت إليك ربي لترضى. الشعار الرابع: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هتقول كررت، أقول لك لا، ده الثانية فين؟ في البقرة الأولانية، في البقرة في الحديد. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. طب والخامس؟ طب بذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الشعارات الخمسة هي منهاج حياتك، هي منهاج إيه؟ حياتك. لكن السؤال يا محمود، هل الشاب ممكن يموت الآن؟ نعم. ليس مرتبط عنده 15 سنة 17 سنة حتى إزاي؟ كم من أنا لي مثلا المثلي على سبيل المثال من ضمن ملايين الناس خد ماجستير في الجراحة تدريجية جدا، وبعد الماجستير بأربع شهور توقع على ما أين أحسن؟ يبقى طول العمر قاعد تذاكر إيه؟ أهو وموت بنقطة. وملايين الناس غيره يعني، وإخواننا وأبناؤنا في غزة بيموت في اليوم 200 واحد 150 واحد، أمس 197 واحد ميت و 123 مصاب أمس. يعني الآجال بيد من؟ بيد الله، بيد الله عز وجل. أي نعم. أنت تعرف القاسم بن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم بن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا أطفال ولا لا؟ نعم. طيب وماتت زينب ورقية وأم كلثوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة سيدة نساء الجنة ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، صحيح ولا لا؟ نعم. أيوة. فإذا قضية الموت لا ترتبط بصغر ولا كبر ولا صحة ولا مرض. واحد يقول لك أما أخذ الثانوية العامة أنا أستقيم، أما أخذ البكالوريوس أنا أستقيم، أما أخلص الدكتوراه. من قال لك يا ولد أنت تخلص الدكتوراه؟ تاخذ الدكتوراه النهارده تتألم في نفس اليوم تموت، تاخذ الماجستير وتتألم في نفس اليوم تموت، تاخذ البكالوريوس تتألم في نفس اليوم تموت، هذا بيد الله. قال لك ايه؟ فلان ما بصليش جماعه ليه؟ الست عنده امتحانات اليوم دول؟ ما اقل عقلك وعقل من وجهك من ابيك وامك اذا كانوا قد وجهوك الى هذا؟ انها سخافه، انها جهل، انه انحطاط، انه عدم فهم للدين. يظنون ان الامتحانات عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن حياتنا كلها صارت دنيا دنيا بس. وكما قلت لكم قبل ذلك، لو أن أي واحد قال أنا جاي عقدي في قطر والكويت أو الإمارات، والله سهل أمر بس الموضوع ده محتاج 40,000 50,000 أشتري إيه فيزا وتذكرة 50,000 يروحوا يستلفوا، ولو أدى الأمر أن يحارب الله ويحضر ربا يجيبه لو أدى الأمر، صحيح ولا لا؟ نعم. طب واحد فيكم قال أنا أريد أن أتفرغ للدين سنة للتعليم والتعلم والدعوة إلى الله، يا ابني الأعمال بالنيات والإيمان في القلب وربنا رب قلوب والناس كلها من المسلمين، هو أنت اللي يعني مش عارف إيه يا ابني مش في الحيطة، أبوك يقول لك أمك تقول لك ابني ادخل في الحيطة، تربيك على الجبن والهلع والفزع والخوف من غير الله عز وجل إلا من رحم ربي، إلا مصلحتك، وكأن المصلحة دي إله يعبد من دون الله، إله يعبد من دون الله، مذاكرتك وظيفتك. من قال لك أنني سأقصر في مذاكرتي في وظيفتي؟ دي خير، دي انحطاط في العقول. أب عقله منحط، ولد شاب عقله منحط، ده في الطب منحط، في الصيدلة منحط، في الهندسة منحط، في حساباته معلومه محط، ايه المشكله؟ بل استاذك الذي في الكليه البروفيسور اذا كان امر الله ليس في حياته حقير لا يساوي شيء، حقير لا يساوي شيء. يا عم ده بروفيسور، يا عم في عالم كيمياء عالم فيزياء حقير كافر، صحيح ولا مش صحيح؟ اين صعد القمر لكن لا قيمه له، لا قيمه له لان لم ينطق بلا اله الا الله محمد رسول الله ولم يعمل بمقتضياته. يبقى مدار الأمر إن أكرمكم عند الله إيه؟ أقدامكم. لكن هل هناك مانع أن تكون طبيبا أو صيدلانيا أو مهندسا أو عالم ذرة أو عالم نووي أو عالم كيماوي أو أن تكون عميدا لكلية وأمر الله في حياتك؟ نعم. لا. هذا مطلوب، هذا مطلوب حتى تفقه وتفيق من الغفلة التي تربيت عليها ونشأت عليها. والإعلام المرئي والمسموع والمقروء يبث للناس هذا السم، يبث للناس هذا السم. فإذا ما كان ولد من الدراسة الوظيفة، الوظيفة الزواج الشقة، كل الكلام مطلوب لكن ليس مقصدا. المقصد إيه؟ وما خلقت الجنس إلا ليعبدون. يبقى إذا القرش مطلوب، آه ضروري القرش، أنا أحج بإيه؟ عاوز قرش، هعتمر بإيه؟ عاوز قرش. أنا أريد أن أزور أختي أخويا عمتي خالتي، ادخل كده طرزان حتى ايد ورا ايد قدام لانني بخيل وشحيح ولانني انسان ماليش قيمه خدت ايه ادخل بشيء انت راجل فقير والله لو دخلت بتلاته كيلو بطاطا لا يكلف الله نفسا ايه الا بس كن كريما كن معطاء ولا تكن شحيحا بخيلا مثلا يا ايوه يبقى اذا انا محتاج القرش انفق به على زوجتي واولادي كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعوف طب لو انا علفت الايه علفتهم ايه كباب وريش ها ووليمه وحنشان خدتوها ازاي تعرف الحنشان يلا تاكل في الجنه حنشان ده كيلو ب 100 جنيه كنت تاكل في الجنه ان شاء الله الكلام من هالقبيل ايوه علفتهم علف ولبستهم احسن لبس وجبت كل واحد سياره هامر ب 12 مليون جنيه ولكن لم اوجههم الى الاخره الاولاد دول بهايم صوت بني ادمين صحيح العيال دول دكاتره وظباط ومهندسين ومصلوط بهايم في صوت بني ادمين صح ولا لا؟ صحيح بهايم في صوت بني ادمين بهايم في صوت بني ادمين اين لا قيمه له طب راجل زبال وامر الله في حياته له قيمه ولا لا؟ له قيمه له قيمه يبقى الميزان عندنا مش برصيدك المالي ولا بحسبك ولا بنسبك ولا بشهادتك ولا بمقامك الاجتماعي الميزان عندنا ان اكرمكم عند الله ايه التقوى الميزان عندنا لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى والمسلم لما يسمع حاله يقول سمعنا واطعنا بلسان الحال والقال مش يسمع الكلام من الاذن اليمين يطلع من الاذن الشمال ده يدل على ضعف الايمان يدل على ضعف الايه الايمان لماذا وبين لحيظه ولحيظه ولا اقول لحظه يقول لك فلان بس الله يا عم كان معانا في الدرس ايوه كان معانا في الدرس خد بالك والعشاء قدمت مات والدرس خلص المغرب ان اجل الله اذا جاء ايه لا يؤخر لو كنتم تعلمون وفي الايه الاخرى لا يستاخرون ساعه ساعه يعني مش 60 دقيقه ساعه اقل من طرفه عين وانتباهك ساعه اقل من طرفه عين وانتباهك لا يستاخرون ساعه ولا ملك الموت يقدر يأخرك عن أجلك ثانية؟ لا يقدر يقدمك ثانية؟ لا انت عبد وملك الموت عبد بس انت بشر وملك الموت ملك انت مخلوق من طين اللي هو انا وانت هو مخلوق من نور وما انت الا عبد وما هو الا عبد اين وعلي ان ننفذ امر سيده ومن اسماء الله السيد امال فلان اسمه سيد ده بدون الف ولام اما السيد بالالف واللام دي اسم ربنا عز وجل فانا بدي من نفسي اني ومنك انت اما تسمع حاجه من امر الله تهتمل مش تقعد تبلع في ريقك صوص في دماغك واسال ماما ماما ايه واسال بابا خدتوها ازاي واسال بس هفكر فكر ايه انت عبد العبد ليس له الا ان ياتمر بامر الله وان ينتهي بنهي الله عبوديه لله طيب أم وأبوي أبرهم ولو كانوا كفار وأحسن إليهم وأتحمل أذاهم وجوبا أي نعم لكن لا طاعة المخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف فإحنا بنجتمع بنلتقي هذه اللقاءات حتى نتحصل على شيء اسمه الإيمان فهذا الإيمان يؤهلنا أن نأتمر بأمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامر لا نوصل وينتهي بنهي الله عز وجل من الرسول يبقى ليس المقصد من لقاءاتنا حشو الادمغه بالعلم العلم مطلوب لكن ليس المقصود حشو الادمغه بالعلم وانما المقصود بارك الله فيك ان نتعلم لنوفق الى العمل نوفق الى العمل ونوفق الى التبليغ والصبر في هذا التبليغ وذلك اخلاصا لله تعالى واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم دراستنا في هذا اليوم الأغر القضاء والفدية وعرفنا ماذا يعنى بالقضاء وماذا يعنى بالفدية بارك الله تفضل يا أخي الحمد لله كما يحب أن يحمد وصلاة وسلامة على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أحكام القضاء والفدية. أولا القضاء، تقدم أنه يجب على من أفطر في رمضان عدة من أيام أخر، وهذا يشمل المسافر والمريض والحائض والنفساء ومن تعمد الإفطار بغير الجماع. أيوة، الكلام ده متخذ منين؟ من قول الله تعالى في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي نعم، لكن الجماع كما تعلمون فيه رقم واحد الإثم من هذا رمضان، رقم اثنين الإثم يستلزم إيه؟ التوبة، رقم ثلاثة الإمساك بقية إيه؟ لأنه افترق حرم الظهر رمضان بضبط إيه؟ شرعي. رقم أربعة قضاء يوم مكان إيه؟ يوم. رقم خمسة الكفارة وهي صيام إيه؟ شهرين متتابعين. آه. نعم، بارك الله، تفضل. ويتعلق بذلك مسائل. أولا لا يجب التتابع في قضاء هذه الأيام، فمن شاء صامها متتابعة ومن شاء فرقها، لأن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، فأطلق ولم يقيدها بتتابع. قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق. وسئل الإمام أحمد عن قضاء رمضان فقال: إن شاء فرق وإن شاء تابع. أيوة، يعني أنت دلوقتي بارك الله فيك أفطرت 10 أيام بسبب مرضك، بسبب 3 أيام بسبب سفرك، قضاء هذه الأيام واجب، لكن ممكن تقضيها متتابع وممكن تقضيها متفرق. أما الكفارة إيه؟ متتابع. كفارة إيه؟ متتابع. الكفارة إيه يا شيخ عبد القادر؟ متتابع. وقضاء الأيام إيه؟ متفرق. يجوز هذا ولا؟ يجوز هذا ولا؟ أيوة، تفضل. ثانيا وجوب القضاء على التراخي في أي وقت من السنة. قالت عائشة رضي الله عنها: التراخي عكس إيه يا دكتور عمر؟ الشد عكس الفرق. عكس ايه يا استاذ ماجد؟ عكس ايه يا شيخ هاني؟ عكس الفور. عكس ايه؟ عكس التراخي ايه؟ الفور. اي نعم، الحج واجب على الفور وعلى التراخي، محل خلاف بين اهل العلم، والراجح انه على الفور، والراجح انه على الفور. أيوة، يبقى التراخي عكس إيه؟ الفور. طب واحد يقول لك الشطنور دي فلسفة، لا مش فلسفة، معرفة المتضادات المتضادات. تعرف تقول الكلمة دي يعني يا أستاذ عبد الباقي؟ معرفة إيه؟ المتضادات. أيوة، معرفة المتضادات. اللغة العربية اسمها لغة إيه؟ الضاد. فكيف تنطق الضاد مع الدال مع التاء؟ فمعرفة المتضادات تبين المعنى وتجلي. تبين المعنى ايه؟ وتجليه. آه، يبقى الحج واجب على الفور ولا التراخي؟ محل خلاف بين العلماء، والراجح انه ايه؟ على الفور. آه، كذلك وجوب القضاء على التراخي. اي نعم، ولكن الاولى ان يكون ايه؟ الفور. تفضل. ثانيا وجوب القضاء على التراخي في اي وقت من السنة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول شغلها صحيح عليه الصلاة والسلام، أين وهي الوحيدة البكر التي تزوجها، وكلهن ثيبات رضوان الله تعالى عليهن. طيب إخوان، إذا مات واحد بعد رمضان، كان أفطر في رمضان 6 أيام وربنا شفاه، وبعدين فات شوال وذو القعدة حجة ومحرم وصفر ومات في رمضان ولم يقضي، ماذا يجب على الورثة؟ الورثة يصومونه. فممكن 6 أيام وقلت 3 أولاد كل واحد يومين، فممكن واحد يصوم 6 أيام لوحده. أيوة، واضح إخوان. الناس لما واحد يموت يفكرون في الكفن ودفنه، يفكرون في الصرادق وفي المقرئ، هذه البدع، ويفكرون في الصنية، وما يفكر أحد القضاء عليه من أيام، ولا سداد دينه المالي، ولا طلب المسامحة ممن أخطأ فيه، قلت إلا من رحم رب العالمين. صحيح ولا لا؟ وذلك لجهلنا. وضعف إيماننا، ولأن الخطباء لا يبثون ما ينبغي أن يبث في خطبهم ومحاضراتهم إلا من رحم رب العصر. لذلك إذا قلت هذا في خطبتك أو درسك لا تقوله مرة بل قله مئات المرات حتى يثبت عند الناس ويوفقون للعمل. أين؟ نعم. ولا تلتفت أن يقول أحد حين قلتها بكده أقولها ألف مرة كمان، لكن ما تنقصوش تقول له حاضر أنت وحش جزاك الله خير، عندك خطبة كده تمام جزاك الله خير، كل حاجة جزاك الله خير، هذا روى دماغك. المهم أن يرضى عنك مين؟ الله. بس فتح الناس ومدحها دي قضية مش مشكلة، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، ورضا الله غاية إيه؟ لا تترك. أما رضا الناس غاية. وأنا قلت لكم قبل كده إن الراجل وابنه معاهم بغلة، الابن راكب البغلة دخل القرية، الناس قالت ده راجل قليل الأدب، ليه؟ لأن أبوه ماشي وراكب، نزل الولد ركب أبوه، قالوا على أبيه ده راجل ما عندوش حنان، ومشي الولد وركب، الاثنين نزلوا ومشوا، قالوا ربنا قالوا الخيل والبغلة الحمير تركبوها وزينة، هي جاية كده، فالاثنين ركبوا، قالوا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ركبين على على قلب البغلة، قاموا نازلين وشايلينها على كتفه، قالوا دول مجانين، رفعوا القلم عن ثلاثة. طب ايه يا جماعة؟ طب نعمل ايه بالضبط؟ فلتشغلش دماغك بكلام الناس ورضا الناس. راجل بده يعمل فرح، الناس تطلع يقول لك ايه؟ الاكل كان زيد ملح، دي ناقص ملح، ده ما كانش عنده نظام، ده بخلة، ده كرم. قال لك جاب فرم اللي هي الخبز الطويل ده، وبدل ما يحط فيه لحمة حتى حط 50 جنيه. لا عايز يجيب حاجه، يجيب جبنه رومي، عاوز يجيب كفته، عاوز يجيب حلاوه عشان ما حدش ينتقده. فلما فتح له 50 جنيه قال سبحان الله، مش عارف احط 100، الكفته تعمل ايه؟ فهذا شأن البشر، هذا شأن البشر. فلا تشغل قلبك وعقلك بكلام الله، واشغل نفسك كيف تكسب رضا الله. ومن ارضى الله بثقه الناس رضي الله عنه وأرضى عن ملك، لأن قلوب العباد بيد من؟ بيد الله. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه، أسخط عليه الناس. ها؟ والرضا والسخط من صفات الله عز وجل، نثبتها لله بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. لكن الأولى المصارعة إلى قضائها، لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله أولئك يسارعون في الخيرات. ثالثا، هل يجوز أن يصوم نوافل قبل قضاء ما عليه؟ الصحيح نعم يجوز، لأن وقت القضاء موسع. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح ولا يأثم. بخلاف بارك الله فيك، بخلاف رمضان. ولكن الأولى أن يقضي ما عليه ثم يصوم النفل إن شاء، لأنه قد يعارض ما سبق قول أبي بكر الصديق لعمر، وأنه لن تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. رابعا، إن أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر صام الحاضر ثم قضى ما عليه بعده، ولا فدية عليه على الراجح سواء كان التأخير لعذر أم لغير عذر، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية. قلت مذهب الحنفية. هل تذكر اسم أبو حنيفة يا شيخ عبد القادر؟ اسمه إيه؟ أبو حنيفة. اسمه إيه عبد الرزاق؟ أحسنت. النعمان بن ثابت. النعمان بن ثابت. النعمان بن ثابت. نعم. قلت إلا أنه يأثم بتأخيره. ودليل ذلك حديث عائشة السابق. هل تذكر كنية عائشة يا أستاذ؟ أم عبد الله. كنية عائشة إيه؟ أم عبد الله. وعبد الله ولد إيه؟ الزبير. ولد أختها. نعم. ولد إيه؟ أسماء. لكن عائشة لم تنجب. صحيح. رضي الله عنها. ووافقهم الآخرون من المذاهب. هذا سلوى للمرأة التي تزوجت ولم تنجب. أين هي من عائشة؟ تعيش لم تنجب عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك عسى أن تحبوا شيئا عشر لك والله يعلم أنتم لا تعلمون. لو واحد أنجب 10 أولاد واحد بتاع حشيش والتاني بتاع بانجو والتاني بتاع شمبانيا ويسكي بيرة بتاع قمار وبتاع نساء لهم قيمة مش قيمة. القيمة هو أن يكون أولاد صالحين مصلحين. إذا مات ابن آدم من خطأ عمله إلا إيه من ضمنهم ولد إيه ده عنده 4 أولاد ولد معه دكتوراه في الذرة والتاني معه دكتوراه في الطب يعني في العيون في البطنة في الأوعية الدموية ولد ضابط ولد مهندس ومثلا 4 مصلوش لهم قيمة ولد لا قيمة. طب بيصلي لكن ما فهمش حكاية الدين هذا ولا حد. وانت فكرت احنا بنصلي لا ربنا يتوب عليك هي صلاتنا دي صلاة يعني دلوقتي عروة بن الزبير رضي الله تعالى لما الآكلة تسلطت على رجله وقرر الأطباء بتر رجله قالوا بس ايه خمرة عشان تسكر لان مفيش بنج ايامها ونقل قال لا ما أصلوا ما أصلوا إلى ما أباحه الله أو معصية الله. فالمهم حتى زي أنا لما أصلي يقطعوا لي طب أنا وأنت الوقت لو قاعدين ذبابة نصعب ولا لا بترت الساق من عروة وهو يصلي ومشى يبقى صلاتنا احنا صلاة ها لو هو جارس يقول عليها ناموس نصعب ولا لا ونقعد نرفع رجلينا وإيدينا ومش عارف إيه ونخرص ونعمل وبتاع صحيح ولا مش صحيح؟ ربنا يستر ربنا يستر قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون في احنا فين والدنيا دي فين فهو يعني دماغك تكبر ولا حاجه تقول يعني انت بتصلي يعني احنا ربنا يتوب علينا ربنا يتوب علينا انت بتصوم 15 ساعه او اكثر او اقل كثير منا لا يستقيم الصوم يقع في غيبه فلان في علان عيونك قد تنظر إلى ما حرم الله أن تصوم ده صحيح ولا لا؟ نعم. أذنك قد تسمع ما حرم الله أن تصوم صحيح ولا لا؟ نعم. ربنا استرنا ليس لنا إلا ومغفرة الله ورحمة الله أين ووافقهم الآخرون من المذاهب إذا كان التأخير لعذر وخالفوهم إذا كان لغير عذر فأوجبوا عليه بعد صيام رمضان الحاضر قضاء ما عليه وفدية عن كل يوم إطعام مسكين وقد علمت أن الراجح هو القول الأول لأن الآية لم تلزمهم إلا بالقضاء فقط فالله أعلم. جميل. ثانيا طريقة تنبيهات غاية في الروح أولا مختصرا أتعطيك الزبدة نسأل الله أن ينفعنا. ثانيا الفدية قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ويدخل في ذلك الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه ويتعلق بذلك مسائل أولا الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها ولا يطعم قبلها لأنه لم يتعلق بذمته الوجوب إلا بمجيء ذلك اليوم فيجوز أن يجعله يعني كله يا أحمد يعني واحد أفطر لعذر قبل ما يفطر يطعم ولا بعد ما يفطر يطعم أهو كده سنت بعد ما يفطر إيه يطعم أي نعم فيجوز أن يجعله كله في آخر الشهر وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يعني آخر الشهر يوم 30 أو 29 يوم جاء يطعم وعمل لهم أكلة جمع عمل ايه عمل السريد وفي لحمه وإيه؟ في مناكبها في مناكبها ومن يتوكل على الله ايه هو حسبه والتوكل ان تاخذ من الاسباب ولا تعتمد الا على ربك هنا تفضل. ثانيا اختلف العلماء في مقدار الاطعام وسبب ذلك انه لم ينص دليل على مقداره فذهب بعض العلماء انه مد من طعام اهو حتنا بكفي رجل متوسط طرب لا مد فذهب بعض العلماء أنه مد من طعام لكل يوم وقد تقدم في طعام الكفارة أنه يعادل مدا لكل مسكين وقيل نصف صاع قياسا على فدية محظورات الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع لستة مساكين، وعلى هذا فيكون حظ كل مسكين نصف صاع. كعب بن عجرة هذا رضي الله عنه صحابي جليل، وهو في الحج القبل في شعر. طبعا قلنا كثير من الصحابة كان شعرهم ضفاير، وما زال في اليمن إلى الآن كثير من الناس شعر كده وراه، يعني هكذا البدو والعرب حياة. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي كان دخل مكة وله أربعة ضفائر، أخذتها كيف، وكان شعره بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. الشعر الكثيف ده يحتاج إيه؟ يحتاج غسيل وبتاع وحين. فالقمل سرح فيه، فآذى القمل كعب رضي الله عنه، فشكى للنبي عليه السلام، يعني حلقوا، يعني لو حلقوا هو محرم، ده محظور ايه؟ محظورات الاحرام، يبقى عليه واحده من ثلاثه، ففدية من صيام او صدقه او نسك. دي الايه في سوره البقره ايه 196. طب تفسيرها ايه في السنه؟ فدية من صيام يعني صوم ثلاثه ايام، طب او صدقه يعني اطعام سته مساكين، يعني او نسك يعني ذبح شاة. بالنسبه للإطعام والذبح لا يكون إلا في مكة، والصوم في أي مكة. السنة فسرت الآية، واضح أحبابي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام من كعب بن عجرة. طب لماذا ساق هذا الكلام هنا؟ بارك الله في عمرك، ساق هذا الكلام هنا. أيوة كعب بن عجرة، أيوة ليه؟ عشان خاطر أو أطعم ثلاثة آصع لستة مساكين، فأعصر لي أراد ساقة من أجل هنا. أيضا نعم، يعني كل واحد مسكين نصف صاع، يعني أنه ست مساكين فأنه ثلاثة آصر، يعني ست نصف صاع. هل فهمنا شيئا؟ نعم تفضل. ويجوز أن يجمعهم على طعام كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه، والأمر موسع والحمد لله. ثالثا، لم تنص الآية كذلك على جنس الطعام، والأشبه أن يقال من انسك نسيكة. نسيكة يعني ايه على شعب السلام؟ النبي عليه السلام لكعب بن عجرة امسك نسيكة او صوم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة اخر اذبح شاة، يعني اذبح شاة. انسك نسيكة يعني ايه؟ اذبح شاة، شاة او معزة. نعم اي نعم. يبقى امسك نسيكة يعني ايه؟ اللي هي ففدية من الصيام او صدقة او ايه؟ او نسك. هل فهمنا شيئا؟ ثالثا، لم تنص الآية كذلك على جنس الطعام، والأشبه أن يقال من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما في إطعام كفارة اليمين، وكما هو الحال في زكاة الفطر. أنت بتاكل لحمة تكفر عن المبي لحمة، أنت بتاكل رز وبطاطس تكفر رز وبطاطس، بتاكل كوم في فلافل رز وفلافل مما تأكل. حتى شم الفقير يتذوق ما يأكله الغني، لله بذلك حكمة. هو هيظل كان زمان يقول في العكس، هيظل بيقول في الفلافل على طول، فيقول فيتمنى ان الغني ده يحنث صحيح حتى يتذوق طعامه. رابعا، لا يشترط ان يعدد المساكين بعدد الايام، فلو اطعم نفس المسكين كل يوم اجزأه، وهذا بخلاف الكفارة، فالأرجح أن يعددهم تمشيا مع ظاهر الحديث أطعم ستين مسكينا، يعني والله أعلم. ممكن واحد عشر مرات، ولكن بركة الله الستين مسكين بتاع الظهار وستين مسكين أو بتوع الجماع في نهار رمضان. خامسا، لا يجوز إخراج القيمة، لأن الآية نصت على الإطعام. فلو دماغك يعني يا عم الشيخ يعني كام يعني الواحد 50 جنيه في اليوم 50 في 30 بقى في خصوصية خده حسنا ازاي، وممكن يروح لواحد زي الاستاذ مصطفى ويديله المبلغ وما يقولش ما يقولوش اطعام. لو الدوله الاستاذ مصطفى وكله قال له انا اريد ان اطعم 30 مسكين يبقى انتقلت الى رقبته، لكن يديله الفلوس الاستاذ مصطفى عليه يحطهم في المسجد في حنفية، في سجادة، في تصليح مطور، وهو ما قالوش. يبقى لازم هو الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل، يقول له دي ايه؟ هل هي زكاة مال؟ أم زكاة فطر؟ أم كفارة؟ أم كفارة؟ أم صدقة نافلة؟ يبقى إما زكاة مال، وإما زكاة فطر، وإما صدقة، وإما كفارة. كل حاجة لها ايه؟ لها مكانها. مش العملية كده يعني شو كلها لله؟ أيوه كلها لله، لكن كل حاجة لها مكان معين. نعم. لا يجوز إخراج القيمة، لأن الآية نصت على الإطعام، فلو أخرج دراهم أو دنانير لم يجزئه ذلك على الراجح. مسألة. وبالنسبة لزكاة الفطر، معظم الناس عندنا في مصر طلعوها إيه؟ ضاعت قيمة فلوس، ولا خطأ. والصواب أن يكون من غالب قوة البلد. غالب قوة الإيه؟ ده بقوله في التلفزيون، ده بقوله في الراديو، ده بقوله في الجريدة. يا عمي ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله، وكان صاع من طعام أو تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. أقول لك قال رسول الله وقال أبو سعيد الخدري، زي تقول لي في التلفزيون وفي الراديو وفي الجريدة. يا عم النص، الله يرضى عنك وعن اللي جابوك، اعرف كيف تعبد ربك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مسألة. في من مات وعليه الصيام، اختلفت الآراء في من مات وعليه الصيام هل يصوم عنه غيره على النحو الآتي. الرأي الأول، يا أخوانا يعني في واحد مات وعليه الصيام من أيام رمضان، وفي واحد مات وعليه نذر. يعني قال لو ابني ختم القرآن أو دخل كلية كذا أنا أصوم 10 أيام، فتحقق ما علق عليه الأمر، فيجب صوم هذه الأيام يا شيخ عبد القادر ولا يستحب؟ يجب، لأن هذا نذر، والله أثنى على الموفين بالنذر، فقال في كتابه يوفون بالنذر ويخافون يوم كان صومه مستقيم. ده كلام جميل. ففي قسم من العلماء قالوا إنه يقضي ما عليه أيوة من رمضان، ولكن النذر إيه يختلف. والحقيقة أن الراجح أنه يقضي ما عليه رمضان ويقضي إيه النذر، وسنسمع إلى التفصيل إن شاء الله. الرأي الأول، أول هل فهمت شيء من كلامي؟ نعم. عشان لما تسمع الكلام يقرأ عليك يبقى أنت عارف ماذا يقال. الرأي الأول، ذهبوا إلى أن من مات عليه صوم صام عنه وليه، سواء كان صومه عن فرض رمضان أو صوم نذر ونحوه. واستدل هؤلاء بالأحاديث الآتية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هكذا على العموم، لم يخص نذرا عن غيره. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثالا ليقرب الكلام من الأذهان، يقرب الكلام، والقرآن فيه أمثال. ها؟ أم عليها شهر، أقضيه؟ ألا لو كان على أمك فلوس يعني دين تقضيه؟ خلاص، فدين الله حق القضاء، أو كما قال إذا هنا الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ الولد ده يا أستاذ مازن، الابن ده رضي الله عنه، عق ولا برد؟ ما علامة بره؟ متفكر في شأن أمه حتى لا تسأل في قبرها. فمن فينا يتفكر في شأن أبيه الذي مات، أو شأن أمه التي ماتت؟ ومن فينا يفكر في شأن أبيه؟ أبوك على قيد الحياة، حليق يحلق لحيته والعياذ بالله، هل فكرت أن تدعوه أن يعفي لحيته؟ أبوك ثوبه مسفل، بنطلونه طويل أو ثوبه طويل، هل فكرت أن تقول له ارفعه على الكعبين بأدب؟ أبوك يصلي في البيت كالنساء وكالمرضى وهو صاحب الصحة، هل أخذت بيده إلى صلاة الجماعة في المسجد؟ أبوك أكل ميراث أخته أخواته البنات، هل قلت له أن هذا سقط حرام وبينت له بأدب وحكمة؟ كيف تتفكر أن تنقذ أباك من الربا، من أكل الورثة، حتى مما حرم الله، حتى زي وكذلك أمك تقول على ولكن لن يسمعوا لك إلا إذا كنت مادا يدك إليهما بالمعروف ولسانك طيب في حقهما. يعني أبوك اشتمك، حاضر يا أبي لا حرمنا الله، أمك حاضر يا أمي، أنت وزير، أنت رئيس مجلس إدارة، أنت مدير عام، أنت ضابط، أنت دكتور، أنت مهندس، أنت راجل أعمال، أيا كن فالعين لا تعلو على الحاجب. لو كان أبوك زبالا وأنت أستاذا في الجامعة فإنه أبوك، تفخر أن تحمل نعالة وأن تتصرف بخدمة أبيك وأن تتصرف بخدمة أمك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيوة. يبقى الإنسان البار يتفكر في المقام الأول في أمر آخرة نفسه وآخرة والديه، وحتى يسمع لك والديك. يعني مثلا أمك بتقول لك روح أموت المتجاز، لا، وانت تقول لا على صوتك، يعني تقول لا بعد كده إيه يا أما ابن عمي جيجا وانت صفحتيه ما ينفعش صفحتيه تسمع لك لا. لكن لو كنت بارا بأمك ومطيعا لها وتيجي تقول لها ثم بيس إيدها وبيس دماغي يا أمي يا قطة عين، لا يجوز أن تصافح ابن عمي يا أخويا أنا نيت حلوة يا أبا، حتى تقول لو كان نيتك زي الحليب لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نصافح النساء. يبقى متى ستسمع منك إن كنت بها بارا، ومتى سترد كلماتك وإن كنت قال الله قال رسوله كنت بها عاقا؟ طب ومن السبب في العقوق؟ أنت أنت السبب في العقوق، صحيح ولا لا؟ نريد أن نربي أولادنا على السبب. طب معظم الناس بيصدوا ولادها ليه؟ القرش الابيض ينفع كل يوم نسيس؟ اي نعم، امشي بقى الحيط. حتى يجي الواد يلتحي يقول له لا احنا لحيتك وامشي بقى الحيط. يأمره بمعصية الله، الأب يأمره بمعصية الله، والأم ليس نكرانا للسنة لكن هي خايفة عليه. لكن هذه مخافة في غير محلها. احنا تعلمنا الكلمة على المصطبة توافق الشرع، المكتوب ما منه مهروض، المكتوب ايه ما منه مهروض، ما منه مهروض، ما شاء الله ايه كان، وما لم يشاء لم يكن. طب القرآن بقى بيقول وما تشاءون الا ان يشاء الله، وما تشاءون الا ان يشاء الله، اللي هي الكلمة توافق المكتوبة منه مهروب. فانت توقع الله من مجرد حاجة خطأ، تبقى حاجة الشرع عمرك بيها، يبقى الله عز وجل يحفظك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله ايه يحفظك. طب انت لما تفعل طاعة لحفاظ لله ولا ضياع؟ حفظ الله، خلاص النتيجة يحفظك الله. انا عملت وعملت واتخذت هذا. فاما الانسان اذا ابتلاء هذا ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء ومنزل قلعة وعناء، قد انتزعت عنها نفوس السعداء وانتزعت بالكره من أيدي الأشقياء، أسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم بها، هي الغاشة لمن استنصحها والمغوية لمن أطاعها والخاطرة لمن انقاد لها. فطوبى لعبد اتقى فيها ربه وناصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوته من قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخرة، فيصبح في بطن موحشة غبراء مدلهقة ظلماء لا يستطيع أن يزيد في حسنة ولا ينقص من سيئة، ثم ينشر فيحشر إما إلى جنة يدوم نعيمها وإما إلى نار لا ينفد عذابها. فأي الطريقين تريد؟ أي الطريقين تريد؟ ها؟ من التسجيل أين أفضل؟ وفي قوله فدين الله أحق أن يقضى يشعر بعموم الحكم سواء كان الصوم نذرا أو غير نذر، وهذا مذهب الظاهرية وأحد قولي الشافعي. قال النووي رحمه الله: ما اسم الشافعية مخرجة من القصر؟ محمد ما شاء الله. ممتاز ممتاز ما شاء الله يا جمل. حتى ما شاء الله ما شاء الله تأكل الجمل يا عم صار من الفقهاء. محمد بن إدريس الشافعي كما قال الجمل. محمد بن إدريس الشافعي اسم الإمام الشافعي، وهو الإمام الثالث أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد بن حنبل. أي نعم. وخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. قال النووي رحمه الله: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. الرأي الثاني: ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يصام عنه إلا صوم النذر، وأما صوم رمضان فيكفي في ذلك الإطعام عنه، واستدلوا بما ثبت عن عائشة. قالوا يصوم النذر ولكن رمضان يطعم، هو الراجح الأول. واستدلوا بما ثبت عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما أفتيا بذلك، وهما راوي الحديث كما تقدم، فهما أعلم. عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. 2210. وابن عباس روى 1660 حديث، وكلاهما مكثي من الرواية. ما معنى مكثي من الرواية يا أحمد؟ روى أكثر من 1000 حديث. روى إيه؟ روى كتير. دي معلومات عامة. جبتها إزاي؟ جبتها من الفهلوة. يعني مكثي من الرواية من الفهلوة. طب التعلم بقى، روى أكثر من 1000 حديث. روى إيه؟ أكثر من 1000 حديث. يبقى فيه فهلوة وفيه تعلم. فيه إيه؟ فهلوة وفيه تعلم. أيوه. فالتعلم إن هو روى أكثر من 1000 إيه؟ حديث. أديك مثال آخر للفهلوة. مثلاً الرسول في إحدى صلاتي العشي يوم العشي من العشاء، العشاء يكون بعد المغرب أو العشاء، يبقى صلاة العشاء. يقول له يا أيها الفهلوي غلط، إحدى صلاتي العشي عن الظهر أو العصر. فتقول إزاي؟ مثال آخر للفهلوة، لأن إحنا المصريين متخصصين في الفهلوة. فتقول إزاي؟ والفتاك فتقول إزاي؟ صلى الغداء، الغداء من الغداء، والغداء بعد الظهر، يبقى صلاة الظهر. يقول له لا يا أيها الفهلوي، الغداء يعني صلاة الفجر. الغداء يعني إيه؟ صلاة الفجر. هذه ثلاثة أمثلة من الفهلوة المصرية على سبيل المثال. خطأ وتصحيح، خطأ وإيه؟ تصحيح وتصحيح، بارك الله. نعم. فهما أعلم بمراد الحديث وأنه خاص بصوم النذر. أما أثر عائشة رضي الله تعالى عنها فعن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان. دليلة اسمها عمرة بنت رواحة زوجة بشير وأم النعمان، زوجة بشير رضي الله عنهم أجمعين. أي نعم. فقالت لعائشة: أقضيه عنها. قالت: لا، بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وأما أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إذا مات الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. بما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس السابق وفيه قول السائل: إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر. قالوا: قل يا دريدي أربع صفات في ابن عباس. ابن عباس مكثر من الرواية. واحد مكثر من الرواية. ثانيا ابن عم النبي. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. هو حبر الأمة وترجمان. حبر الأمة ترجمان الفقهاء. أحسن. صحابي صحيح. صحابي أول مولود عبد الله بن الزبير. أيوه. أول مولود عبد الله بن الزبير في الدولة الإسلامية. في المدينة المنورة. صدقت. صحيح. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. صحيح. أي نعم. يعني لما أقول لك بقى اذكر لي شيء عن ابن عباس تقول لي: واحد صحابي جيد، اثنين ابن عم رسول الله، ثلاثة حبر الأمة، أربعة ترجمان القرآن، خمسة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ستة مكفرين في الرواية. لا مش مش غلط صعب مش غلط صعب العكس كفر زي أيوة من إيه من المكفرين في الرواية من العلماء صحيح هذا المكفرين في الرواية هي ستة نقاط بس تحس بكلام كتير وتحسب بكلام كتير واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى أنت راجل تعلمت وفهمت وأجبت تعلمت وفهمت وأجبت أما اللي يقعد يحكي كلام كتير وطلع العمة قدامه ورجعها ورا ده فسيبك من الموضوع ده خالص. وفيه قول السائل إن أمي ماتت إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر قالوا فهذا خاص بالنذر وهذا مذهب أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد. الرأي الثالث ذهبوا إلى أنه لا يصام عن الميت لا نذر ولا غيره وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك. والصحيح هو الرأي الأول لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأما ما أفتى به ابن عباس وعائشة فالقاعدة في ذلك إذا أفتى الراوي بخلاف مرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى والله أعلم. وهذا ما رجحه ابن حجر. عبد الله بن عمر روى وزعف اللحى أيوة لكن كان يأخذ من لحيته بعض القبضة في الحج والعمرة فقالوا العبرة بما روى لا بما فعل. ها وابن عمر يبوغ بين أجرين وأجر أي نعم إن اجتاب أصاب له إن اجتاب أخطأ وكان يأخذ بعض القبضة أي نعم. وهذا ما رجحه ابن حجر والنووي ورجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. ملاحظات العثيمين اسمه محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعلى أولا هذا الحكم إذا تمكن من القضاء ولم يقضه حتى مات. وأما إذا تمادى به العذر حتى مات فليس عليه شيء لا صيام ولا طعام فلا يجب. أنا أفطر ومات في آخر شوال وهو مريض لا شيء فلا يجب أن يصام عنه أو أن يطعم عنه. ثانيا الذي يصوم عن الميت وليه واختلفوا في تحديده هل هو الوارث أم كل قريب والأولى حمله على الوارث فهو أقرب الناس إليه. يعني هلك هالك وترك ثلاثة أولاد وإخوة أيوة هل الإخوة شارسون في وجود الأولاد؟ لا فالورثة هم الأولى بقضاء ما على أبيهم من صيام. هل فهمنا شيئا؟ ده على سبيل المثال فهو البنات وأبناء والإخوة يرثون بقى إذا كانوا عشر بنات أمه بتاخد التمن والعشر بنات تاخد التمتين والباقي لإخوانه فورثة يصومون. قال النووي رحمه الله ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا في الأصح. ثالثا أما بالنسبة للصلاة فلا يصلي عنه أحد صلاة فائتة وقد نقل القاضي في ذلك الإجماع. لو جاء صلوا انت واقف صلوا انت قاعد كان صلوا انت قاعد على جنبك مش قاعد على جنبك على ظهري. لو انت فقدت الطهورين الماء والتراب صلي بدونهم لو مش قادر تصلي يعني لا بد من الصلاة حتى ما في عذر. وكذلك لو انت بتتبول وتتغوط ما في احد يمسح لك ولا يزيد برمج تصلي ما في فكاهة. وكذلك الإجماع على أنه لا يصوم عن أحد في حياته إنما الخلاف في الميت. رابعا الأولى أن يصام بعدد الأيام أي إذا وزع ذلك على الأولياء بأن يصوم كل منهم أياما فتكون أيام هذا غير هذا. ويرى بعضهم أنه لو صام 30 رجلا يوما واحدا عن 30 يوما أجزأه والأول أولى والله أعلم. الأولى أن يصام بعدد الأيام أي إذا وزع ذلك على الأولياء بأن يصوم كل منهم أياما فتكون أيام هذا غير هذا. ويرى بعضهم أنه لو صام 30 رجلا يوما واحدا عن 30 يوما أجزأه وهذا القدر كفاية حتى أسعد أولي قيح حضراتكم في الغد إن شاء الله تعالى. نبدأ دراستنا بإذن الله في آداب الصيام. اسمحوا لي أن أجدد وضوئي ثم أعود إليكم سريعا إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على البشير النبي محمد.